الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: إذا كان قد طلب الله من المسلم إيمانا بالقدر خيره وشره، فلا تجوز عليه مراجعة الطبيب للعلاج إذا كان مريضا، لأن المرض طارئ بالقدر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تعاطي الأسباب من علاج المرض وطلب الرزق وغير ذلك لا ينافي القدر، لأن الله سبحانه قدر الأقدار وأمر بالأسباب، وكل ميسر لما خلق له، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة. ولهذا يجوز التداوي بالأدوية المباحة وهو من قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه حينما منع من دخول البلاد الموبوءة في عام الطاعون: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد أعيش منذ الصبا بذبحة صدرية ونزيف داخلي، هل لي أجر عند الله في ذلك؟ لأني حرمت من شبابي وصحتي. معظم الأيام أصلي بتيمم لأني لا أستطيع الاستحمام، هل يجوز لي ذلك؟ هل أستطيع تعليم التلاميذ القرآن وأنا غير طاهر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: إن صبرت على ما أصابك فلك الأجر عند الله، وإن جزعت ولم تصبر حرمت الأجر. ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تستطيع الاستحمام، شرع لك التيمم عن الجنابة. ثالثا: إذا كنت لا تستطيع استعمال الماء في الطهارة من الحدث، كفاك التيمم للطهارة من الحدث لتلاوة القرآن وتعليمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الانتحار. سؤال: منذ أكثر من عام وأنا في صراع نفسي وفكري رهيب، كانت بلورة نهايته أنني قررت الانتحار، وللأسباب التي سأذكرها فيما بعد، وإنني أملك من القوة والقدرة والشجاعة ما يجعلني أقدم على الانتحار، ولكني أخشى أن يكون في ذلك ما يغضب الله سبحانه وتعالى فأسيء خاتمتي بيدي. أما عن الأسباب فهي تجمع أسباب الدنيا مع أسباب الآخرة. فمنذ صغري وأنا دائما إنسان منحوس بلغة أهل الدنيا، لما انتهيت من الدراسة المتوسطة لم تساعدني الظروف المادية الأسرية من تكملة دراستي الجامعية دون أشقائي وشقيقاتي وجميع أصدقائي بدون استثناء. حملت حقائبي منذ 6 سنوات وهجرت بلدي عسى أن يعوضني الله خيرا، ولكن مما يدعوك للعجب 6 سنوات في عمل شاق تنقلت خلالها من بلد لآخر لم أدخر ما يجعلني حتى أكمل نصف ديني وهو الزواج. فدائما كنت أتحلى بالصبر فإن الله مع الصابرين، لكني بدأت أنهار نفسية وبدأ صبري ينفد، ولم أعد أحتمل إنسانا بين 4 حوائط ينتقل معي أينما أذهب وهو في داخلي، وحربا نفسية كل يوم يكون مكانها داخل عقلي وجسدي. إنني أمسكت نفسي عن فعل الخطيئة وعن طريق الشيطان، ولكني لم أعد أخشى ما أخشى أن يلعب الشيطان بي فتمتد يدي للمال الحرام أو أقدم على عمل حرام مثل الزنا والعياذ بالله. وكنت دائما أتمنى أن أموت إنسانا شريفا نظيفا، لذا قررت الانتحار وفضلت الموت على أن أعيش وتأتي لحظة أفعل فيها ما يغضب الله. فهل هذا العمل حلال أم يجوز أم حرام؟ والله يعلم أن هذا من أجله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا، ورعاكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرجو الله أن يكون رد فضيلتكم بعيدا عن العاطفة، وأن يكون تبعا لما جاء به الله سبحانه وتعالى ولما جاء في سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز لك الإقدام على جريمة الانتحار، لأن قتل النفس محرم وكبيرة من كبار الذنوب. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه في شيء عذب به يوم القيامة. متفق عليه. وما وقع في نفسك من تفضيل أن يأتيك الموت وأنت لم تفعل ما يغضب الله على بقائك في الحياة، ذلك من وسوسة الشيطان، فيجب عليك الحذر منه، وأن تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، وأن تكثر من دعائه والابتهال إليه أن يعافيك من وساوسه، واحرص على فعل الطاعات وما يقربك من الله، واجتنب محارم الله وقرناء السوء، واصبر على ما أصابك، عسى الله أن يهديك إلى طريق الحق، وأن يجنبك طريق الضلال، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قول الإنسان: قابلت فلانا صدفة. سؤال: كلمة صدفة هل يجوز لي أن أقول عندما ذهبت إلى السوق قابلت فلانا صدفة؟ وهل هذه الكلمة صدفة حرام أم شرك بالله عز وجل؟ أم ماذا أقول بدلا من هذه الكلمة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ليس قول الإنسان قابلت فلانا صدفة محرما ولا شركا، لأن المراد منه قابلته دون سابق وعد أو اتفاق على اللقاء مثلا، وليس في هذا المعنى حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تم بحمد الله المجلد الثالث، ويتلوه الآن المجلد الرابع إن شاء الله في التفسير، وأوله القرآن وعلومه. عزيزي المستمع، لازلنا مع الشريط الأول في المجموعة الخامسة، ونبدأ الآن في التفسير والمجلد الرابع. القرآن وعلومه. سؤال: نقرأ في القرآن الكريم: وقال موسى إني عذت بربي وربكم، الآية، وكذلك وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، الآية، وأمثال هاتين الآيتين الكثير في القرآن، فكيف نسمي هذا قرآن وكلام الله القديم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الكلام يطلق على اللفظ والمعنى، ويطلق على كل منهما وحده، وناقله عمن تكلم به من غير تحريف لمعناه ولا تغيير لحروفه ونظمه مخبر مبلغ فقط. والكلام إنما هو لمن بدأه، أما إن غير حروفه ونظمه مع المحافظة على معناه فينسب إليه اللفظ حروفا ونظما، وينسب من جهة معناه إلى من تكلم به ابتداءه. ومن ذلك ما أخبر الله به عن الأمم الماضية، كقوله تعالى: وقال موسى إني عبت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقوله: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فهاتان تسميان قرآنا، وتنسبان إلى الله كلاما له باعتبار حروفهما ونظمهما، لأنهما من الله لا من كلام موسى وفرعون، لأن النظم والحروف ليس منهما، وتنسبان إلى موسى وفرعون باعتبار المعنى، فإن كان واقعا منهما هذا هو، وهذا وذاك قد علمهما الله في الأزل وأمر بكتابتهما في اللوح المحفوظ، ثم وقع القول من موسى وفرعون بلغتهما طبق ما كان في اللوح المحفوظ، ثم تكلم الله بذلك بحروف أخرى ونظم آخر في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنسب إلى كل منهما باعتبار. وأما وصف كلام الله بالقدم فلم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أئمة السلف رحمهم الله، وإنما كان أهل السنة يقولون أيام المحنة: كلام الله غير مخلوق، ويقول مخالفوهم: كلام الله مخلوق. فوصف كلام الله بأنه قديم اصطلاح حادث، ولو جرينا عليه قلنا كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، لأن الله تعالى لم يزل متكلما ولا يزال متكلما بما يشاء، حتى إنه ليتكلم يوم القيامة مع المؤمنين والكافرين وغيرهم بما يشاء، كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث مع أحاديث أخرى في الموضوع، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن أحد الأصدقاء طعن في صحة المصاحف التي بين أيدينا اليوم مدعيا أن التحريف دخلها حسب قوله من مصحف امتنع صاحبه عن إعطائه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان باليمن، ولقد أخذ صديقي يشرح لي ودلني على الكتاب الذي أخذ منه معلوماته التي يجادلني بها، ولكن كان قد أثار غضبي وامتنعت عن الإذعان إليه، وبهذا كتبت مستفتيا سيادتكم عن هذا وطالبا منكم إمدادي بمعلومات عن نقل القرآن، لأنني أتعرض لمثل هذا بحكم انتمائي لجماعة تبليغ. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: القرآن كلام الله جل وعلا، أخذه جبريل عن الله وقرأه على محمد صلى الله عليه وسلم، واستمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وأخذه منه، كما تكلم به الله جل وعلا وحفظه الله تعالى في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به، فقال بعضهم قيل له ذلك لأنه كان إذا نزل عليه منه من شيء عجل به يريد حفظه من حبه إياه، فقيل له لا تعجل به فإنا سنحفظه عليك. وقال آخرون بل السبب الذي من أجله قيل له ذلك أنه كان يكثر تلاوة القرآن مخافة نسيانه، فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه لك ونقرئك فلا تنسى، انتهى. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن، وقد حفظه الله على المسلمين وتلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابة وحفظا، وبلغوه الأمة غضا طريا لم يدخله شيء من التحريف أو النقص. وقد جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته بواسطة زيد بن ثابت رضي الله عنه، ثم جمعه عثمان في خلافته على حرف واحد لئلا تختلف الأمة في ذلك. ومن قال إنه غير محفوظ أو دخله شيء من التحريف أو النقص فهو ضال يستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله مرتدا، لأن قوله يصادم قول الأمة وقول الله عز وجل. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يصادم إجماع الأمة كذلك على حفظه وسلامته. ولهذا أنكر علماء المسلمين على الشيعة الباطنية زعمهم أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ناقص وأن الذي عندهم هو الكامل، وهذا من أبطل الباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت بعض العلماء يقول أيهما أفضل، القرآن أم عيسى بن مريم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: القرآن كلام الله غير مخلوق، وعيسى من البشر مخلوق، ولدته مريم بنت عمران، فالقرآن أفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل القرآن كلام أو هو دعاء كما يقول بعض الناس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: القرآن كلام الله، سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه، وهو مشتمل على أدعية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهي آية من كلام الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل القرآن المكتوب في المصاحف حاليا هو عين كلام الله سبحانه وتعالى، أو أن له كلاما آخر غير المكتوب بين أيدينا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن المكتوب بين أيدينا هو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه السلام، ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه وأمر بكتابته، فكتبه الصحابة رضي الله عنهم، وتناقله السلف إلى أن بلغنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بما تحدى الله تعالى من يشكون في نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تحدى الله تعالى بأن يأتوا بمثل القرآن أو عشر سور أو سورة، فعجزوا عن ذلك. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هو الذي سمى سور القرآن الكريم؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا نعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تسمية السور جميعها، ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم كالبقرة وآل عمران. أما بقية السور فالأظهر أن تسميتها وقعت من الصحابة رضي الله عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: صلى رجل إماما بجماعة فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة تبت، ثم قرأ في الركعة الثانية سورة الفيل، وذلك في صلاة العشاء، فما رأيكم جزاكم الله خير الجزاء؟ حيث إنني سمعت من بعض المرشدين أنه لا يجوز قراءة سورة بعد سورة أقدم منها في الكتاب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الأمر كما ذكر فليس في ذلك شيء، ولكن الأولى أن تكون السورة التي في الركعة الثانية بعد السورة التي في الركعة الأولى حسب ترتيب المصحف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت بعض الناس يتحدث عن جمع القرآن ويقول إنه يجمع حسب ترتيب النزول، والجمع الموجود حاليا هو عمل الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، فهل يجوز أن يجمع القرآن حسب ترتيب نزوله؟ وما حكم الجمع الموجود حاليا في المصحف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب الوقوف في ترتيب القرآن في سوره وآياته على ما هو موجود عليه الآن، ولا يجوز لأحد التعدي عليه بتغيير ترتيبه. وقد تلقى الصحابة ترتيب آياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا عليه، وهو ترتيب بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وترتيب سوره باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. وننصح القارئ بتعلمه وكثرة تلاوته وتدبره والعمل بما فيه والدعوة إليه على جمعه الحالي، مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظها والعمل بها، لأنها الوحي الثاني والمفسرة لما قد يخفى من معاني كلام الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: طيب نسخة من جزء عنا المهمش بمعاني الكلمات الصعبة، ولقد لاحظت أن الجزء المذكور قد رتبت السور فيه بشكل عكسي ابتداء بسورة الناس وانتهاء بسورة عنا، إنني أرجو التكرم بإفادتنا، هل يصح هذا الترتيب؟ وهل ترتيب سور القرآن موقوفة حسب ما وردت أم لا؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب الترتيب لسور القرآن كما في المصحف العثماني، الجزء الأخير يبدأ بسورة عامة وينتهي بسورة الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح قراءة السور عكس ما هي مسطورة في القرآن، كأن يقرأ أولا سورة الفلق قبل سورة الناس وما أشبهه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الأفضل أن يقرأ السور على ترتيب المصحف العثماني، فيبدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران حتى ينتهي بقراءة سورة الناس، وبهذا يعلم أن قراءة الفلق ثم سورة الناس جاءت على ترتيب المصحف العثماني لا العكس. أما قراءته ابتداء من سورة الناس ثم الفلق ثم الإخلاص إلى ما فوقها للتعلم فلا بأس به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقولون إن تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في القرآن، حيث يؤدي إلى معان شافية مثل آيات الإسراء: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل من عند الله على 7 أحرف، أي لغات من لغات العرب ولهجاتها، تيسيرا لتلاوتها عليهم رحمة من الله بهم. ونقل ذلك نقلا متواترا، وصدق ذلك واقع القرآن وما وجد فيه من القراءات، فهي كلها تنزيل من حكيم حميد، ليس تعددها عن تحريف أو تبديل، ولا لبس في معانيها، ولا تناقض في مقاصدها ولا اضطراب، بل بعضها يصدق بعضا ويبين مغزاه. وقد تتنوع معاني بعض القراءات، فيفيد كل منها حكما يحقق مقصدا من مقاصد الشرع، ومصلحة من مصالح العباد، مع اتساق معانيها وائتلاف مراميها وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة لا تعارض بينها ولا تضارب فيها. فمن ذلك ما ورد من القراءات في الآية التي ذكرها السائل، وهي قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فقد قرئ ونخرج بضم النون وكسر الراء، وقرئ يلقاه بفتح الياء والقاف مخففة، والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا هو صحيفة عمله، يصل إليه حال كونه مفتوحا، فيأخذه بيمينه إن كان سعيدا، وبشماله إن كان شقيا. وقرئ يلقاه منشورا بضم الياء وتشديد القاف يلقاه، والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا هو صحيفة عمله، يعطى الإنسان ذلك الكتاب حال كونه مفتوحا. فمعنى كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآخر، كأن من يلقى إليه كتاب فقد وصل إليه، ومن وصل إليه الكتاب فقد ألقي إليه. ومن ذلك قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قرئ يكذبون فتح الياء سكون الكاف كسر الذال، بمعنى يخبرون بالأخبار الكاذبة عن الله والمؤمنين. وقد قرئ يكذبون ضم الياء فتح الكاف تشديد الذال المكسورة، بمعنى يكذبون الرسل فيما جاءوا به من عند الله من الوحي. فمعنى كل من القراءتين لا يعارض الآخر ولا يناقضه، بل كل منهما ذكر وصفا من أوصاف المنافقين، وصفتهم الأولى بالكذب في الخبر عن الله ورسله وعن الناس، وصفتهم الثانية بتكذيبهم رسل الله فيما أوحي إليه من التشريع. وكل حق، فإن المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب. ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كان بوحي من الله لحكمة لا عن تحريف وتبديل، وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة ولا تناقض أو اضطراب، بل معانيها مؤتلفة ومقاصدها متفقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مخرج حرف الضاد وبأي صوت يظهر حينما يؤدى من مخرجه الأصلي؟ بعض الناس في بلادنا باكستان والهند يقرؤونه غدواد أو دواء، غدواء أو دواء أو شبيها بالدال المفخمة، فيظهر صوت الحرف في قوله تعالى: ولا الضالين ولا غدوالين أو ولا الدوالين أو ولا الدولين على الترتيب. والآخرون هم يقرؤونه مشابها للضاء المعجمة ولا الضالين، إلا أن الفرق يظهر واضحا بين تلفظ الضاد والضاء على حسب المخرج، فأفتى الفريق الأول بعدم جواز الصلاة خلف الفريقين الثاني أو بتقليل الأجر والثواب على الأقل. فيا معشر علماء الحق المبين، أوضحوا مخرج حرف الضاد والفرق بينه وبين حرف الضاء المعجمة، وأيضا فصلوا المسألة من حيث الشرع محاكمين بين الفريقين المذكورين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، مخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى بعد مخرج الياء وقبل مخرج اللام مما يلي الأضراس، وتخرج اللام من أقرب حافة اللسان إلى مقدم الفم، وصوت الضاد بين صوت الدال المفخمة والضاء المعجمة تقريبا، والنطق بالضاد كما ذكر في السؤال خطأ. ثانيا، من قدر على أن يجود حرف الضاد حتى يخرجه من مخرجه الصحيح وجب عليه ذلك، ومن عجز عن تقويم لسانه في حرف الضاد أو غيره كان معذورا وصحت صلاته، ولا يصلى إماما إلا بمثله أو من دونه، لكن يغتفر في أمر الضاد والضاء ما لا يغتفر في غيرهما لقرب مخرجهما وصعوبة التمييز بينهما في المنطق، كما نص عليه جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير في تفسير الفاتحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة برواية ورش علما بأن تداولنا القراءة برواية حفص عن عاصم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها لدى علماء القراءات، لكن القراءة بها لمن لم يعهدها بل عهد غيرها كالقراءة برواية حفص مثلا تثير بلبلة في نفوس المأمومين فتترك القراءة بها لذلك. أما إذا كان القارئ بها في صلاته منفردة فيجوز لعدم المانع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت في القرآن الكريم كله إن رحمة الله قريب والتاء مفتوحة مع أنها تاء ساكنة مؤنثة، فما الحكم في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إن رسمها على ما ذكر متبعا فيه الرسم العثماني، وأما التاء فليست بساكنة بل مفتوحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أيهما أفضل في نهار شهر رمضان المبارك، قراءة القرآن أم صلاة التطوع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان لما يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا الشهر. أما المفاضلة بين قراءة القارئ وصلاة المصلي تطوعا فتختلف باختلاف أحوال الناس، وتقدير ذلك راجع إلى الله جل وعلا لأنه بكل شيء محيط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 41 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 42.